صلاة السرية في الركعة الأولى والثانية يقرب بعد الفاتحة، والعلاق يقصد يعني بعد الثالثة والرابعة، صحيح بعد الثالثة والرابعة يقصد على الفاتحة، أما بعد الأولى والثانية صلاة السرية ثم يقرأ الفاتحة والسورة لقوله صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأ الهن وما تيسر من القرآن، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه حتى فارق الدنيا والآخرة، هذا متواترة. وقوله هل المصلي يصح له يستحضر في صلاته من عين الجنة وعذاب النار؟ المفروض أن المصلي يستحضر في صلاته ماذا يقول وماذا يفعل وماذا يؤدي وماذا يصنع، وإذا غالب عليه استحضار نعيم الجنة وعذاب النار ولم يشغله عن صلاته هذا لا حرج في ذلك، ومن شغله هذا هذا يسرح يأتي الشيطان يذكر بنعيم الجنة ثم يسرح من نعيم الجنة ويتطلع إلى أشياء من هنا وهناك ثم يسرح ولا يدري، وعهد بالإمام يقول الله أصلي جنة يقول السلام عليكم ورحمة الله لا أدري ماذا صلى، فهذا غلط ولا شك أن هذا ضرب من تلاعب الشيطان كثير من الناس.